بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع الدرس في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. نسمع الحديث. نعم، اقرأ. حدثنا مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. قال الإمام البخاري: حدثنا مسلم. مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي، وهو ثقة مأمون مكثر، عمي بآخرة، توفي 22 و200 وحديثه الكتب الستة، وهو من صغار الطبقة التاسعة، وهو أكبر شيخ لأبي داود، أبو داود السجستاني صاحب السنن. قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري، متوفى 60 و100. عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي، وكان إماما ومحدثا وفقيها، وهو ثقة ثبت من الطبقة الرابعة، توفي 26 و100 وحديثه في الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الصحابي الأنصاري، متوفى 78 على المشهور، أن معاذ بن جبل، معاذ بن جبل أيضا الأنصاري الصحابي الجليل، وكان فقيها وعالما، وهو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام كما جاء في الحديث، توفي شابا بالشام في مرض الطاعون 18، وله 38 سنة، لم يبلغ 40، وحديث معاذ رضي الله عنه في الكتب الستة. يقول: كان النبي صلى الله عليه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني صلاة العشاء كما جاء كما في الأحاديث، هذا حديث مشهور ومعروف وله روايات كثيرة متعددة، ولكن القصة أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلاة العشاء، العشاء الآخرة، يصلي مأموما مع النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي الفريضة، ثم يرجع إلى قومه بني سلمة. وبنو سلمة هؤلاء كانوا يقيمون في منطقة سلع، ومسجدهم هو مسجد القبلتين اليوم، وكان يسمى في ذلك الوقت بمسجد بني سلمة، يعني المنطقة التي كانوا فيها هذه القبيلة، قبيلة بني سلمة، التي منها جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن سلمة، ومنها عمرو بن جموح رضي الله عنه، استشهد في أحد، هو والد جابر عبد الله بن عمرو بن حرام، ومنها معاذ بن جبل أيضا، معاذ بن جبل من بني سلمة من نفس القبيلة. طبعا معاذ لأنه كان يعني هو المبرز فيهم في بني سلمة في العلم والحفظ والقرآن والفقه، فكان يرجع إلى قومهم بني سلمة فيصلي بهم صلاة العشاء. طبعا جابر بن عبد الله حينما يروي هذا الحديث فهو يعني كما يقال اليوم شاهد عيان، يعني لأنه هو من نفس القبيلة ومن نفس المنطقة ومن نفس المكان، نفس المسجد. لذلك بعض العلماء الذين طعنوا في الحديث قالوا إن جابر وربما لم يدرك القصة، الحافظ رحمه الله رد قال: كيف جابر من بني سلمة من نفس المكان؟ والظاهر أنه كان أنه شهد هذه الحادثة، يعني حادثة هذا الرجل الذي خرج عن الصلاة أو كما سيأتي. فالمقصود أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مأموما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي إماما بقومه. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة نأتي عليها إن شاء الله، استنبطها الحافظ ابن حجر، نحن نقرأها ونعلق عليها. قال: ثم يرجع فيؤم قومه. طيب، نقرأ الحديث الثاني ثم ننظر في الفوائد. الآن استفدنا الآن من هذا الحديث، البخاري قدم بهذا الحديث ليبين أصل القصة وأساس القصة، أن معاذ كان يصلي مأموما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع إلى قومه بني سلمة في مسجد القبلتين اليوم ويصلي بهم إماما. نعم، الحديث الذي بعده. وقال رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان ثلاث مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسق المفصل. قال عمرو: لا أحفظهما. قال الإمام البخاري: وحدثنا محمد بن بشار، هو بندار البصري، أبو بكر تقدم كثيرا معنا، توفي 52 و200، أنه قال حدثنا غندر، هو محمد بن جعفر البصري المتوفى 93 و100. قال حدثنا شعبة عن عمرو، السند المتقدم. قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء. طبعا قلنا من قومه؟ هم بنو سلمة، يعني بكسر اللام، سلمة، هم بنو سلمة. فصلى العشاء فقرأ بالبقرة. هذه الإشكالية. معاذ رضي الله عنه شاب متحمس ورجل صالح، ف سبحان الله بدأ يقرأ في صلاة العشاء افتتح البقرة. والحافظ ابن رجب رحمه الله يقول: يظهر من هذا أنهم ما كانوا يجزئون السورة، يعني بدأ بالبقرة أن يقرأ البقرة كاملة في صلاة العشاء، بدأ بالبقرة. في شخص موجود، يعني أهل عمل وأهل زراعة وأهل حراثة، هم مو مثلنا اليوم ينامون في النهار، يستيقظ الفجر ما ينام إلا بالليل، وهو الآن صلاة العشاء. يعني الآن تصور الإرهاق الشديد، الآن الرجل صلاة العشاء وهم أهل عمل يعملون طول النهار في مزارعهم وفي نواضحهم، ثم جاء يصلي العشاء منهك جدا متعب، فإذا بمعاذ رضي الله عنه يفتتح سورة البقرة. الرجل ماذا فعل؟ اختلفت الروايات هنا، يعني ماذا فعل؟ في روايات أنه خرج من الصلاة وصلى وحده ثم انصرف، يعني وفي لفظ أنه سلم وخرج من المسجد بدون صلاة. المقصود أن الرجل لم يكمل الصلاة مع معاذ. هل الرجل خرج من الصلاة مباشرة وصلى خارجا؟ هل الرجل صلى يعني ما سلم، أكمل الصلاة وحده ثم سلم وانصرف؟ هل الرجل سلم ثم صلى في المسجد وحده وانصرف؟ المقصود أن الرجل لم يكمل الصلاة مع معاذ، إما أنه خرج من الصلاة وانصرف، إما أنه سلم وصلى وحده وانصرف، إما أنه صلى وحده كمل، يعني ما سلم، أكمل الصلاة وحده ثم سلم. يعني معاذ الآن يقرأ البقرة، الرجل ماذا فعل؟ ركع وسجد وقال التحيات وسلم وما شاء. إذا المقصود أنه ما كمل الصلاة مع معاذ. معاذ رضي الله عنه يقول: فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه، لأنه قال له، قال معاذ لما شاف الرجل هذا ما أكمل الصلاة قال منافق، اتهمه لأنه فعل فعلا مخالفا. فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. طبعا القصة فيها اختصار، لأنه في بعض الروايات يختصر القصة أن الرجل هذا الصحابي الأنصاري من بني سلمة لما بلغه أن معاذا تكلم عليه وقال عنه أنه منافق أو تشبه بالمنافقين غضب وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله نحن أهل عمل وإن معاذا قرأ بسورة البقرة فانصرفت وإنه قال كذا وكذا يعني اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام من تطويل معاذ ومن كلام معاذ فيه فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب من معاذ وقال له هذه الكلمة فقال له فتان فتان فتان. هذه خبر لمبتدأ محذوف تقديره يعني أأنت فتان؟ فتان يعني تفتن الناس بالتطويل حتى يدعوا الصلاة ولا يصلون خلفك وربما صلوا في بيوتهم. وإما أن يكون المقصود فتان يعني بكلامك فيه لكن الأول أظهر يعني أنت الآن بهذا التطويل تشق على الناس حتى ربما بعضهم ما يأتي يفتن ما يصلي معك يتضايق وربما انصرف كما حصل لهذا الرجل. وفي رواية قال فتانا فتانا فتانا بالنصب قالوا إنه خبر لكان المحذوفة مع اسمها يعني أتكون فتانا وتحذف كان مع اسمها. يقول ثلاث مرات وقال فاتنا فاتنا فاتنا وأمره بسورتين من أوسط المفصل قال عمرو أحفظهما. طبعا يأتي في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمره أن يصلي بسبح اسم ربك الأعلى وبسورة الشمس وضحاها وبسورة والليل إذا يغشى أواسط المفصل أن يقرأ بهذه السور. وهذه سبحان الله يعني شوف سماحة الإسلام وسماحة الدين. الإمام في صلاة العشاء من السنة أن يقرأ هذه السور أو أن يقرأ بمقدارها سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها هل أتاك حديث الغاشية وهذه السور يعني هذا المستوى يعني بمقدار تقريبا صفحة فأقل. أما يأتي الإمام الآن في صلاة العشاء كما في بعض المساجد يطيل في صلاة العشاء هذا ليس من السنة. الإطالة إن أردنا الإطالة تكون في صلاة الفجر يعني هذه السنة الإطالة صلاة الفجر ولكن في العشاء التجوز كذلك في المغرب إلا أحيانا كما جاء في بعض في الأحاديث. المقصود أن الإنسان كما بوب البخاري له فيما يأتي المشروع في حق الإمام أن يخفف. الآن عرفنا القصة نأخذ الفوائد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل بناء شوف المسألة هذه فيها خلاف قوي بين العلماء يعني مو خلاف قوي خلاف متشعب وطويل ونزاع طويل وأخذ رد بينهم في هذه المسألة ولا في الحقيقة هو خلاف ضعيف. الخلاف في هذه المسألة بين الحنفية والجمهور أصحاب أبي حنيفة والجمهور. الحنفية يقولون لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل. لماذا؟ قال النية اختلفت، هذا يصلي نافلة وهذا يصلي فريضة، كيف يصلي خلفه؟ هذا أقوى. الجمهور يقولون يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل ما في بأس. طيب هذا الحديث حجة لمن؟ للجمهور لا شك. طيب من أين نحتج به؟ من فين؟ ما وجه الاستدلال؟ ها؟ أن معاذا كان يصلي نافلة ها؟ والناس خلفه يصلون فريضة، هذا الحجة. بعض الأحناف يعني شوف في نزاع شديد، الحافظ ابن حجر يعني ناقشه مناقشة طويلة، أنا اختصرت يعني أخذت شيئا مهما، ولا الباقي موجود في الكتاب وسوف أقرأه. بعض الأحناف يعني من شدة هوسه ماذا قال؟ قال إن معاذ كان يصلي خلف النبي نافلة ويصلي بقومه الفريضة. شوف كيف قالوا يعني هذا أليس هذا رجما بالغيب؟ سبحان الله. فالمقصود أنه لا بأس بصلاة المفترض خلف المتنفل. يعني مثلا لو أن إنسانا لم يصلي صلاة العشاء ودخل المسجد والإمام يصلي صلاة التراويح، يصلي خلفه العشاء ولا ما يصلي؟ ها؟ يصلي ولا بأس. وهذه تحصل كثيرا معنا إذا ذهبنا من العمرة في رمضان، ندخل إلى المسجد الحرام والناس في التراويح ونحن لم نصلي صلاة العشاء مثلا الآن، فندخل معهم في التراويح فنصلي العشاء ولا حرج. واضح؟ لا، هو طبعا هم يصلون نافلة وأنت تصلي فريضة، ما في حرج. يقول رحمه الله: واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل بناء على أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل، جيد، ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب، زاد: هي له تطوع ولهم فريضة. هذا نص ولا ما هو نص؟ نص. يقول هي لهم يعني للناس من بني سلمة فريضة، وله لمعاذ يعني إيش؟ تطوع. هذا الحديث يرويه ابن جريج إمام ثقة جبل عن عمرو بن دينار عن جابر، إسناد صحيح. يقول لكن ابن جريج فيه تدليس، يأتي الجواب عليه. يقول الحافظ: وهو حديث صحيح رجال ورجال الصحيح، وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه. فيه الآن شبهة في السند هذا، هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لأنه ابن جريج ثقة إمام ثبت فقيه عظيم بس عنده التدليس. وابن جريج يا إخواننا من تلاميذ عمرو بن دينار، تلاميذه، بل هو خليفته في العلم في مكة. طيب احتمال يعني قد أحد يقول حتى ولو كان من تلاميذه المدلس ما يفرق بين شيوخه وغير شيوخه، يدلس على الكل. طيب لو كان ابن جريج مدلسا، لكنه في رواية عبد الرزاق صرح، وعبد الرزاق تلميذ ابن جريج، صرح بالتحديث. يقول رحمه الله: فانتفت تهمة تدليسه. فقول ابن الجوزي إنه لا يصح مردود، وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج، ولم يذكر هذه الزيادة، ليس بقادح في صحته. الطحاوي ما مذهبه؟ ها، الطحاوي حنفي. الطحاوي حنفي، والأحناف ايش موقفه من المسألة هذه؟ المنع. إذن هذا الحديث الآن هل يقبلونه ولا يحاولون أن يردوه؟ أي محاولة رد الحديث. الطحاوي رحمه الله أبو جعفر الحافظ الكبير يأتي ببعض الأشياء يعني ضعيفة، يحاول أن يرد الحديث، يعني يرد الاستدلال به، ولا هو يقول أنه صحيح بس يرد الاستدلال به. ماذا يقول الطحاوي؟ يقول بأن ابن عيينة سفيان يروي عن عمرو بن دينار، وهو تلميذ لعمرو، ولكنه كان صغيرا لما أخذ عن عمرو بن عيينة، لما أخذ الحديث عن عمرو كان صغيرا، يعني أخذ عنه عمره 7 سنوات، لكن ثقة ثبت، يعني هو في عمرو ثقة ما في شك ولو كان صغيرا. ابن جريج أيضا من تلاميذ عمرو وأكبر سنا من ابن عيينة. فين ابن عيينة وفين ابن جريج؟ ماذا يقول الطحاوي؟ يقول ابن عيينة روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار وساقه سياقا جيدا، ولم يذكر هذه الزيادة. إيش المقصود بهذه الزيادة؟ هي له تطوع ولهم فريضة، قال ما ذكرها. هل هذا تعليل مقبول؟ ها؟ مو تعليل مقبول، لأنه ابن جريج جاء بزيادة لم يأتي بها ابن عيينة، وابن جريج ثقة وثبت فتقبل زيادته. واضح؟ يقول رحمه الله: ليس بقادح في صحته، لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذا عن عمرو منه، ولو لم يكن كذلك، حتى لو ما كان أسن وأجل وأحفظ، حتى لو ما كان كذلك، تمام، فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا، فلا معنى للتوقف في الحكم صحتها. واضح؟ زيادة من ثقة. يقول رحمه الله: وأما رد الطحاوي لها لهذه الزيادة باحتمال أن تكون مدرجة، احتمالات قريبة، يقول هذه مدرجة، يقول: فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل، التفصيل يعني الفصل، الفصل بين الكلام المدرج والكلام غير المدرج. كلام الحافظ فيه قواعد المصطلح، فيه قواعد حديثية. يقول رحمه الله: فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل، فمهما كان مضموما إلى الحديث فهو منه، يعني اللفظة أو الكلمة التي ضمت إلى الحديث فهي منه، حتى يثبت الدليل أنها إيش؟ أنها مدرجة. تعرفون إيش معنى الإدراج؟ الإدراج هو إدخال الكلام في الحديث ليس منه، من الراوي، بدون فصل، بدون تمييز. جيد؟ ولا سيما إذا روي من وجهين، والأمر هنا كذلك، فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعا لعمر بن دينار عنه. وقول الطحاوي هو ظن، شوف هذا أيضا تعليل آخر من الطحاوي. الطحاوي ماذا يقول؟ يقول هذا ظن من جابر، يقول يعني كلمة هي له نافلة وله فريضة، يقول هذا ظن من جابر، سبحان الله. يقول الحافظ ابن حجر مردود، هذا مردود على الطحاوي، لأن جابرا كان ممن يصلي مع معاذ، يعني شاهد عيان كما يقال، حاضر في المسجد موجود. جيد؟ فهو محمول على أنه سمع ذلك منه، ولا يظن بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر، ولا يظن بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد. كيف يخبر عن كيف جابر يخبر عن معاذ أنه يصلي بهم إماما وهو يصلي نافلة بشيء يقول غير مشاهد، لا يشاهده، ما هو متأكد منه، إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه. يعني من اللي أطلع جابر؟ معاذ نفسه. جيد؟ إذن تعليلات الطحاوي رحمه الله كلها ضعيفة ومردودة، ونحن إنما نعرض هذه حتى يعني نستفيد ونطلع على مناقشات العلماء يعني الردود بينهم، هذا مفيد جدا لطالب العلم. طيب ننتقل إلى إذن الفائدة الأم، هي هذه من أهم الفوائد، مسألة صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن الأحناف طبعا شدين فيها وقولهم ضعيف مخالف في هذا الحديث، الحديث صريح، هم يحتجون بحديث يعني حديث مطلق، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. شفت يحتجون فلا تختلفوا عليه، قال إذا صلى فريضة، إذا صلى الشخص فريضة خلف متنفل فقد اختلف عن الإمام. ليش؟ الإمام يصلي نافلة وهو يصلي فريضة، إذا اختلف، والنبي يقول فلا تختلفوا عليه. فالجواب أن يقال هذا حديث عام وذاك خاص، يخصصه أو يقيده، واضح؟ وثم هذا حديث غير صريح وذاك حديث صريح، فلا تعارض، يمكن التوفيق والجمع. يقول رحمه الله: في حديث الباب من الفوائد أيضا استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين، وأما من قال لا يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة كما في حديث الباب، فعلى هذا يكره التطويل مطلقا، التطويل مكروه مطلقا، حتى لو كان صلى بجماعة يعني يرغبون في التطويل أيضا يكره. لماذا؟ لأنه الآن لو كبر تكبيرة الإحرام دخل أشخاص آخرون ما يعلم حالهم الإمام، كما في هذا كما في حديث الباب. يقول: إلا إذا فرض، يقول الحافظ: إلا إذا فرض في مصلى بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم، يعني الناس مسجونين مثلا في مكان يرغبون في التطويل، يقول ما في بأس. يقول: فيه أن الحاجة من أمور الدنيا، يقول فيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة. شو هذه فائدة جليلة، الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة، يعني إنسان عنده حاجة يريد أن يقضي غرضا، يسقي زرعا، يحمل ماء، يشتري شيئا، يعود مريضا يخشى من فوت مثلا الزيارة، موعد الزيارة مثلا في مشفى أو غيره، يريد أن يأتي بشخص مثلا عنده أبناؤه في مكان يريد أن يأتي بهم، يخفف، لا حرج، يخفف الصلاة للحاجة، لا حرج في ذلك. أو مثلا جماعة يصلون في مكان عمل، والعمل يتطلب الحضور دائما، كالثكنات عسكرية مثلا، أو مكان للرباط والحراسة مثلا، يخففون ما في بأس. مصلحة العمل يخففون، يعني ما يطيل، يعني هذا ربما أدى إلى مشكلة فيخفف، لا بأس. هذا معنى الكلام، يقول فيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة، وجواز إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين. يعني هذا في نظر، يعني كون يعيد الصلاة واحدة كذا بإطلاق، لا غلط، وإنما لعذر. يعني يعيد الصلاة مرتين نعم، ولكن لعذر، إذا حصل خلل في الصلاة الأولى لا بأس أن يعيد. وهم ربما احتجوا بأن معاذا يصلي العشاء مرتين، مرة مع النبي ومرة مع قومه، وهذا يعني هذا صحيح؟ ها، هل معاذ صلى العشاء مرتين؟ نعم، الجواب لا، وإنما معاذ صلى العشاء مرة واحدة مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. وطب هذه اللي صلىها مع قومه، هذه نافلة، ما هي صلاة العشاء، هذه نافلة. يقول رحمه الله: وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر، وأما بغير عذر فاستدل به بعضهم وتعقب، يعني بعضهم يجوز للمأموم أن يخرج من الجماعة ولكن بعذر، وبعضهم قال يجوز حتى ولو بغير عذر، هذا غلط. الحافظ يقول تعقب، هذا مو صحيح، لأن صلاة الجماعة واجبة، ومن تلبس بواجب فلا يجوز له أن يخرج عنه إلا بعذر، لازم يكمل. لو إنسان بدأ يصوم مثلا قضاء ما يفطر، يكمل، لأن تلبس بواجب ما لا يجوز، يعني أصبح لازما عليه. ومن صلى جماعة في المسجد فقد تلبس بواجب، يجب عليه أن يكمل ولا يترك هذا الواجب إلا لعذر. فمن يقول إنه يجوز بدون عذر، أولا كلامه غلط، ثانيا ما الحديث، يعني هل في حجة على هذا الكلام؟ هل الرجل خرج بدون عذر؟ أبدا، الرجل خرج معذور. طيب، وقال ابن المنير: لو كان كذلك لم يكن لأمر الأئمة بالتخفيف فائدة. وفيه نظر، لأن فائدة الأمر بالتخفيف المحافظة على صلاة الجماعة. يعني ابن المنير يعني يقول لو كان يجوز للمأموم أن يخرج من الصلاة بدون عذر، متى ما طاب له يخرج من الصلاة، إذن إيش الفائدة من أمر الأئمة بالتخفيف؟ ها، المأموم مفسوح له المجال، متى أراد أن يخرج من الصلاة خرج من الصلاة. إذن في هذه الحالة لا يؤمر الإمام بالتخفيف، عرفتم؟ لا يؤمر، يترك المجال مفتوحا للإمام، أطل كما شئت. لماذا؟ لأن المأموم متى ما طب له أن يخرج من الصلاة خرج من الصلاة. هذا معنى كلام المنير. يعني الحافظ يقول هذا، يعني يقول فيه نظر، لأن الفائدة، يقول الحافظ، لأن الفائدة من الأمر بالتخفيف، يعني كون النبي يأمر الإمام بالتخفيف من أجل المحافظة على صلاة الجماعة، لأنه لو كان الإمام يطيل الصلاة ما يحضر إلا قليل من الناس، ولا لا؟ لكن خفف حتى الناس تجي تحضر تصلي معك. يعني بعض الأئمة الذين يطيلون الصلاة حقيقة يشقون على الناس ويتعبون الناس، وبعضهم ربما صلى في بيته. وكذلك أيضا يأمر بالعكس، كما أن المأموم لا يطيل، كما كذلك ينبغي عليه أن لا يخفف تخفيفا مخلا. بعض الناس سبحان الله مثل الطائرة في الصلاة، يعني سريع سرعة شديدة، كيف هذا؟ ينبغي الصلاة جماعة ذكر لله سبحانه وتعالى، الصلاة زكاة للروح، تطهير للقلب، خشوع. كيف أنت الآن يعني حتى قال بعض المشايخ، يعني قال بعض الأئمة إذا قال استو كأنه يقول اربط الأحزمة، يريد أن يقلع، كأنه صاروخ سبحان الله من السرعة سبحان الله العظيم. فالمقصود يا جماعة السنة والهدي النبوي، أنا كنت نبهت على هذا قبل يعني في درس سابق على مسألة السرعة هذه. يقول رحمه الله: وهذا كما استدل، يقول في نظر، لأن فائدة الأمر والتخفيف محافظة على صلاة الجماعة ولا ينافي ذلك جواز الصلاة منفردا. وهذا كما استدل بعضهم بالقصة على وجوب صلاة الجماعة، وفيه نظر، وفيه نحو هذا النظر. يعني هذه مسألة أخرى فيها أدلة صريحة واضحة ما نحتاج إلى هذا الدليل. وفيه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه بالجماعة إذا كان بعذر، كحال هذا الرجل يعني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما أنكر عليه ولم يأمره بإعادة الصلاة. وفيه الإنكار بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام. الإنكار بلطف، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أو فتان فتان، يعني استفهام. ما قال له، يعني لم يوجه له الخطاب والإنكار مباشرة أنت كذا وكذا، لا، استفهام، تلطف في الخطاب والإنكار. ويؤخذ منه تعزير كل أحد بحسبه، والاكتفاء في التعزير بالقول والإنكار في المكروهات. وأما تكراره ثلاثا فللتأكيد، وقد تقدم في العلم يعني في كتاب العلم أنه صلى الله عليه وعلى وسلم كان يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه. ولكن هنا أعاد النبي، أعاد الكلمة ثلاثا من باب التغليظ وليس من باب تفهم عنه. واضح فرق؟ النبي كان في خطابه العادي يتكلم ثلاثا صحيح حتى تفهم الكلمة عنه، كان في خطبه في دروسه عليه الصلاة والسلام يكرر ثلاثا نعم حتى تفهم الكلمة عنه، ولكن في هذا الموقف مع معاذ من باب التغليظ في الإنكار بس والتأكيد، وليس من باب تفهم عنه، يعني هذا حال وهذا حال. يقول رحمه الله: وفيه اعتذار، وفيه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر، وفيه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر. طيب من أين يؤخذ هذا؟ اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر. نعم، لأن الأنصاري الذي خرج عن الصلاة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعتذر، قال عذره أنه يعملون طول النهار في مزارعهم وفي نواضحهم، طول النهار يعملون ثم يدخلون المسجد في صلاة العشاء وهم في غاية التعب والإنهاك يعني والمشقة، ومعاذ يقرأ بهم سورة البقرة. فالرجل أبدى عذره، هو وقع منه خطأ ظاهر. ما هو الخطأ الظاهر؟ كونه صرف وخرج من الصلاة، ولكنه أظهر عذره وبين السبب. هذا معنى الكلام يعني. وفيه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر. وجواز الوقوع في حق من وقع في محذور ظاهر وإن كان له عذر باطن للتنفير عن فعل ذلك. ها، من فين تؤخذ هذه؟ أي أن معاذ لما بلغه أن الرجل فعل هذا الشيء ماذا قال؟ منافق. قال منافق أو قال تشبه بالمنافقين؟ قال كلمة شديدة في حقه. يقول الحافظ يعني فيه جواز الوقوع في حق من وقع في محذور ظاهر وإن كان في نفسه يعني في الباطن معذور، عنده عذر. طب لماذا نقع فيه؟ ها؟ قال للتنفير من فعل ذلك، للتنفير من فعل ذلك. وهذه فائدة اليوم نستفيدها، لأنه بعض الآن بعض الناس يقع في محذور ظاهر وننكر عليه وينكر عليه أهل الغيرة، فيأتي أشخاص يقول لك: يا أخي لعل الشيخ معذور، لعل الشيخ عنده كذا وكذا، لعل هذا الشخص معذور. ولو كان معذورا ننكر عليه هذا الفعل ولا لا؟ كما لو رأيت مثلا أحد طلبة العلم يصافح مبتدعا أو يجلس معه أو يجلس مع امرأة كما يفعل أنا بعض المشايخ بعض الدعاة إلى الله في القنوات، يعني بلغني أنهم أحيانا يظهرون مع النساء، أحيانا يظهرون مع أهل البدع يجالسون أهل البدع، ولا لا، أحيانا يفعلون أشياء منكرة. ننكر ولا ما ننكر؟ يقول لك: يمكن يا أخي عنده عذر، ليش الشيخ يعذره؟ ولو فعل محظورا ظاهرا ينكر عليه من باب التنفير عن فعله، هو تنفير عن فعله، جيد. ولو كان له عذر في الباطن منكر، وأنه يقول الحافظ وأنه لا لوم على من فعل ذلك متأولا، وأن التخلف عن الجماعة من صفة المنافق، من فهم تؤخذ؟ لأن معاذ لما قيل له الرجل ترك الجماعة وخرج مباشرة اتهمه بالنفاق، يعني كان مستقر في أذهانهم أن الذي يتخلف عن الجماعة أنه منافق، وكذلك كما قال عبد الله بن مسعود في الحج في الأثر المشهور في صحيح مسلم: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يقول عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، نعوذ بالله، يعني هذا الصحابة. وعبد الله بن عمر أيضا يقول في أثر صحيح عنه أيضا يقول كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا الظن به. صحابة إذا كان الشخص ما يصلي الفجر معهم يقول أسأنا الظن به، يعني كيف ما معنى أسأنا الظن به؟ يعني إيش؟ اتهموه بالنفاق ما يصلي الفجر. كيف لو جاء عبد الله بن عمر في عصرنا هذا وشاف أحوالنا، يعني وشاف أحوال الناس وشاف كم من المسلمين الآن ما يصلون الفجر، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. الآن كم اللي يتخلف عن صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة أمرها عظيم، شعار الإسلام أمرها عظيم، صلاة الجماعة ما الإنسان بمزاجه يصلي في بيته جماعة سنة، هذا غلط مو صحيح، والله المستعان. طيب نحن الآن يعني الأبواب التي سوف تأتي كلها تقريبا تابعة لهذا الحديث، كلها تابعة لهذا الحديث. نحن الآن يعني أوفينا هذا الحديث دراسة وبحثا، فما يأتي كله سوف يكون إن شاء الله واضحا ومفهوما. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.